50 languages. 80 بويتانتا. الصفات 3 adjectius 3. هي لديها كلب. Ella té un gos. الكلب كبير. El gos és gran. هي لديها كلب كبير. Té un gos gran. هي لديها بيت. Ella té una casa. البيت صغير. La casa és petita. هي لديها بيت صغير. Té una casa petita. هو يسكن في فندق. Ell viu en un hotel. الفندق رخيص. L'hotel és barat. هو يسكن في فندق رخيص. Ell s'allotja en un hotel barat. هو لديه سيارة. Ell té un cotxe. السيارة غالية الثمن. El cotxe és car. هو لديه سيارة غالية الثمن. Té un cotxe car. هو يقرأ رواية. Ell llegeix una novel·la. الرواية مملة. La novel·la és avorrida. هو يقرأ رواية مملة. Llegeix una novel·la avorrida. هي تشاهد فيلما. Ella mira una pel·lícula. الفيلم مثير. La pel·lícula és emocionant. هي تشاهد فيلما مثيرا. Ella mira una pel·lícula emocionant. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.